بارك الله فيك يا حاج. النبي ده ايه ده يا حاج؟ جميل يا مولانا. صل على النبي. صل عليه. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. متاعا لكم المنعم المتفضل على عباده. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى فأنبتنا فيها حبا الله الله الله ما شاء الله عليك يا سيدنا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا الله الله الله الله الله الله الله جميل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وفاكهة وأبا متاعا لكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الفرار المرء الكافر مشبوب من حذر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل نعم

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء

ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام. الله الله عيد سلام النبي يا رب يا حتى مطلع الفجر يا حتى مطلع الفجر تنزل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد أحد أحد أحد فرد الله الصمد الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآية البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة حفل الليلة الأستاذ محمود جمال عبد الناصر عبد الحليم على كريمة الحاج سيد محمد أحمد الزور بني مور مركز الفتح محافظة أسيوط. ونقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مع تحية أول مقبول شارع العارف بزوار هاتف 233-27-92 سواج لل 12-32-23-657 لل 10-136-2-3-8.